السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، من عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستن بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وتعالوا نحمد الله ونشكره، قولوا الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ما سترت من عوراتنا وآمنت من روعاتنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ما نولتنا من الطاعات وتبت علينا من المعاصي والسيئات. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، على ما يسرت من عسير وقربت من بعيد وبسطت من مقبوض. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، إنه لا يرجى إلا من يدك، ولا يطمع إلا في رحمتك، ولا نسق ولا نوقن إلا في قدرتك، تباركت وتعاليت. الحمد لله والشكر لله. والليلة فرح، والليلة مناسبة سعيدة، والليلة زفاف ألف منتقبة. الحمد لله والشكر لله، جبر الله خاطرنا وأرضانا في بنات المسلمين، وأنعم علينا سبحانه وتعالى بقوم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والشكر لله. جئتكم هذا المساء لأقول مبروك النقاب، مبروك يا أخت، مبارك عليك النقاب. الحمد لله الذي سترك، الحمد لله الذي نجاك، الحمد لله الذي عصمك، الحمد لله الذي جبر خاطرك. أختاه مبروك النقاب. خابت مكايدهم وذلل الله لك السعاب، وانضم وجهك إلى ألوف العفيفات أهل الصواب، وتحولت حيل التحرر كلها إلى دعوة اسمها ألف نقاب. الزوج قال سأطلقك، والأب قال لا أعرفك، والأم قالت عليك غضبة ولا أدخل لك باب. فحول الله القلوب بعد أن زرفت عيونك بالليل، زرفت عيناك في الليل، ورجوت الفرج من الله الوهاب، ووضعت أنفك على السجادة، وألقيت الحلم الحملة على رب الأرباب، فجاء الفرج، وتحولت قلوب الناس بلا أسباب، وصاروا من بعد الحرب جنودا في حملة اسمها ألف نقاب. مبروك النقاب. يا أختنا، أمك معذورة، هي حنونة، كلما سمعت إعلام الشر أمست مكسورة، هددوها وهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، خوفوها بلا ضرورة. أنت مخطئة، أنك مكنت من آذانهم وقلوبهم كل ناعق مذيع فاجر ومفكرة مسعورة. على كل حال، قد غلبك كرم الله، ولين لك الأم والأحباب، ضميهم، ضميهم إلى حملة ألف نقاب. أختاه، لا تتوقفي عند النقاب، صمت الظاهر، فعمري القلب بأكرم الخصال، وزيني المعاملات بأطيب الأقوال والأفعال، ليجعل الله في صحيفتك كل من تبهره أخلاقك وينضم إلى ألف نقاب. إن أردنا أن نهنئ المنتقبة فبما نهنئها؟ نهنئها بأنها ملكة. والله العظيم كل الرسائل التي وصلتني تستطيع أن تقول أن نصفها أصلا من منتقبات. يقولنا سبحان الله بعد حلقة ألف نقاب أنا شعرت وأنا أمشي في الطريق أنني ملكة، أنا شعرت أنني ملكة. هذه الحقيقة أصلا من غير حلقة. يا أيها الإخوة والأخوات، إن مشكلة إفساد الإعلام للقلوب وسيطرتهم على القلوب وبثهم للشبهات والتخويف في الناس تجعل الناس أمام أعينهم زخرف القول غرورا، تجعلهم يخافون من وهم. فإذا انقشع الوهم بالموعظة بانت الحقيقة أن السعداء هم أهل الطاعة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإن هدايايا في هذه الليلة وهذا المساء للمنتقبة أن أقول لك يا بطلة، يا موفقة، يا مستورة، يا من لا يراك إلا محارمك وزوجك، زيني هذا النقاب بالإخلاص، بالإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. كما سأختم بإذن الله عز وجل هذه الحلقة، لابد أن تعلمي أن بين، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. النقاب عمل، بينه وبين القلب مسافة. اسمحي لهذا النقاب أن يصل إلى قلبك، افسحي له الطريق ليصل إلى قلبك. كبقية الأعمال الصالحة لابد أن يكون للنقاب أثر على القلب. وأيسر فترة تستطيعين فيها الشعور بأثر العمل على القلب هي هذه البدايات المنتقبة، من 10 سنين ومن 5 سنين ومن 7 سنين ومن 20 سنة، بتفتقد هذه اللذة التي تجدينها الآن. فجعلي هذا العمل خالصا لوجه الله، خلصيه من حب المدح وحب احترام الناس. شوف، من يومين كنت بتقولي المجتمع ما بيرحمش والمجتمع ما بيحترمش، دلوقتي حضرتك لما لبست النقاب شفت بنفسك ان كل الناس بتحترم المنتقبة اكتر من اي حد. ما تفسديش نيتك، خليكي مخلصة لوجه الله. انت مخبية وجهك ليه؟ علشان وجه المرأة عورة ولا يجوز ان يكشف. علشان كده تعالي اقول لحضرتك ان اول امر بعد الاخلاص العلم. لازم يبقى عندك ردود على كل الشبهات، لازم تكون ايوه، وخصوصا في المجتمع. وزي الحلقه اللي فاتت، انا مش جايب شبهات الناس اللي بيقولوا دي عاده بدويه، دي عاده يهوديه، اللهم انتقم من اليهود يا رب، او الذي يقول هذا تشبه بكذا، او هذا طغيان وغرور، او ليس من الاسلام في شيء. لا، مش مالناش دعوه بالناس دي خالص. لا، عايز حضرتك تجمعي في قلبك وفي صدرك اليقين ان انت على الحق امام شبهات المجتمع، منها مشاعر الأم. انت هتبقي داعية. شوف، احنا انتقلنا من الإخلاص للعلم، والعلم هيجرنا للدعوة. انت بتتعلمي عشان تثبتي وعشان تدعي إلى الله عز وجل. كل واحدة هتقولك ايه اللي انت لبستيه ده، خليكي جاهزة بان انت تدعيها هي إلى الله سبحانه وتعالى. وأول كلام هيتقال الأهل رافضين، هتقولي ايه؟ قولي إحساسك. قولي أنا استعجبت لما ربنا سخرهم وقلب قلوبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قولي كده، قولي ان الام دي قلبها هيتغير وقلبها هيتبدل، وان الام دلوقتي بتحترمني اكتر من اي حد، وبتحترمني اكتر من اختي المتبرجة. انقلي هذه المشاعر. او لو كنت عايشة في غربة، قولي انا اشعر بانس كلما رأيت الناس يقولون لي اتقي الله واخلعي، اتقي الله واقلعي، اتقي الله وتزيني. أشعر بعجب من هذا التناقض، أن الناس يحضونني على العري. في أخت بتقول إن إخواتها بيقولوا لها، إن إخواتها عملوا لها قاعدة في البيت والأسرة وبيقولوا لها أنت ما فسدش حالك إلا لما بقت رجلك راحة جاية على المسجد. تصور، أنت ما بوظتيش إلا من ساعة ما بقيتي تتفرجي على المواعظ وقال الله وقال الرسول. أخت بتقول أنا أختي بتبكي لما بتشوفني بلبس الشراب الأسود اللي ما بيبينش رجليا، بتبكي إن أنا انحرفت. احكي الأنس، احكي الأنس ده بالله. عارفين الأخت اللي قالت كده؟ والله العظيم الأخت اللي بتبكي عليها دي انتخبت دلوقتي. شوف قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللي هتقولك احنا بيوتنا بيوت عائلات، ومضطر ان انا اقعد مع اجواز اخواتي ومع ولاد عمي ومع الاقارب. الاجابة ايه؟ الاجابة ان ده حرام. انا امتنع عن الفرض لكي نستمر في الحرام. واحدة بتقول لا لو سمحت انا ماليش دعوة بموضوع النقاب ده خالص، انا لو لبست النقاب لازم اتوب من النمص. طب واحد بيشرب سجاير وبيلعب رياضة، نقول له يبطل رياضة ولا يبطل سجاير؟ هو مش قادر يبطل سجاير بس بيلعب رياضة، نقول له ما ينفعش تلعب رياضة وانت بتشرب سجاير؟ لا، إن الحسنات يذهبن السيئات ولعل الحسنات يذهبن السيئات من القلب فتتوب. بس انت اسمح للحسنة انها تتمكن من قلبك، اسمح للعمل الصالح انه يتمكن من قلبك. علشان كده قلت لكم مرة فات كلمة الشيخ محمد حسان ان اللحية هي اللي بتربيك، كذلك سيب النقاب يربيك، اسمح النقاب يأثر فيك. انا عمال اخر كلمة اختي بتقول لا لا لا لا لا لا النقاب ده هيخلينا بقى ركزة كده وانا احب ابقى شعنونة. اللهم اهدي بنات المسلمين يا رب، اللهم اهدي بنات المسلمين يا رب. يعني عشان تفضلي شعنونة لازم تبقى متبرجة؟ ما تخليكي شعنونة مع الأخوات بس، ما تخليكي ظريفة ودمك خفيف مع الصالحات بس. مين قالك ان انت لازم تبقي معقدة؟ لا، البس النقاب وما تاخديش ذنوب وافرحي واضحكي بطاعة الله وبالحسنات. واحد بتقول لا انا عقلي ضارب، النقاب ده للأخوات الصالحات. لا والله مش حقيقي، كتير من الأخوات المنتخبات ربنا يهديهم عقلهم برضو عايز يتصلح. ما تخافيش من النقاب، ما تخافيش من الحجاب، الحجاب ده بيصونك من أعين الرجال، وأعين الرجال دي اللهم اللهم اللهم اغفر لنا الذنوب يا رب، اللهم غض أبصارنا عن الحرام يا رب، بيصونك وبيحميك. انت مش لازم هتبقي معقدة ولا حاجة، لا هتبقي سعيدة ومعافاة. والله العظيم هي الحياة، هي الحياة في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب زوج موافق على النقاب بس قالها بشرط، بشرط إخواتي يشوفوك، أو بشرط عمامي يشوفوك، البس النقاب زي ما أنت عايزاه بس في مجلس العائلة تقلع النقاب. نقول إيه؟ نقول أولا هو قالك البس النقاب تقولي له حاضر، ثانيا قالك اقلع النقاب تقولي له لا. بس مش من حد في الدنيا يشترط على ربنا. لما قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نبايعك ولكن لا نقاتل معك الفرس، فقال عليه الصلاة والسلام لن يصلح لهذا الدين إلا من يحيطه من كل جوانبه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. مش من حق حد يشترط على ربنا. جم قالوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ندخل معك هذا الدين ولكن لا نصلي، قال لا خير في إسلام من غير صلاة. قالوا ندخل معك هذا الدين ونصلي ولكن لا نسجد، كانوا عايزين يعفروا وجههم بالتراب. قال لكن لا أجعل إستي فوق رأسي، ما تبقاش مقعدتي فوق ورأسي تحت، فأبى ذلك عليه الصلاة والسلام. قالوا ندخل معك الدين من غير زكاة، ما فيش لعبة في الدين، انت مش داخل تنقي، مش هايبر، هو ده دين، ده إسلام، فأنا هلبس النقاب ليه؟ هل مطلوب موافقة الأب؟ هل مطلوب موافقة الزوج؟ ما حصلش، ما حصلش ان ده مطلوب، ما حصلش ان عشان يبقى مطلوب، عشان يبقى النقاب مقبول يبقى لازم يبقى بموافقة حد في الدنيا أبدا، لا. ولكن من مسوغات لبسه ومن احتياط الأعراض الجانبية للبسه ان الإنسان يلبسه في بيئة سليمة، زي ما هقول بعد شوية هل يجوز للأب أو الزوج أنه يجبر الأخت على النقاب ولا لا؟ عايز أقول أن اللي موافق بس بشروط لا مش من حقه. وعايز أقول أن تاني مرة أو تالت مرة أو رابع خامس مرة أقولها في البرنامج ده أن ما فيش حاجة في الدنيا اسمها محرم مؤقت. ما فيش حاجة اسمها محرم مؤقت. ما فيش حقوق لزوج الأخت أو لأقارب الزوج اللي هم مش محارم للأخت ما لهمش حقوق في النظر لها أو التعامل معها غير الغرب، لا زيهم زي الغرب وأشد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. يبقى أقارب الزوج يحتاط منهم ويحترز منهم في غير قطيعة وفي غير سوء خلق أكتر من غيرهم، أكتر من غيرهم. طيب أختها تقول لك أنا عايز ألبس النقاب، احنا دلوقتي في فرحك وفي حفلتك، بس هي دي الفرح عندنا والحفله عندنا ان احنا بنوعيك وتنتبهي. قال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. لازم يبقى عندك علم وانت ماشيه في طريق الى الله. هتقول لك بس انا عندي حساسيه على الصدر، او انا عندي الجيوب الانفيه، او انا عندي حب الشباب بيمنعني من لبس النقاب. هتقولي ايه؟ هتقولي ان طاعه الله بركه، وان إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، زي ما هنقول في الحملة اللي بعد النقاب دي إن شاء الله تبقى في حملة عن المخدرات والبنجو والحشيش والأدوية والكلام ده. هنقول إن ما فيش حاجة في الدنيا، مش من حق دكتور في الدنيا يقول إن البيرة دواء، لا مش من حقه. ولما الدكتور يكتبها في الروشتة هنشطب على كلمة بيرة ونكتب عسل نحل فيه شفاء للناس. أقصد أقول إن مش هيجي الشفاء في العري أبدا. أختي كبيرة ربنا يديها الصحة ويشفيها ومرضانا ومرضى المسلمين، ها نموذج أنا عايشه. أختي الكبيرة منتقبة وعندها حساسية على الصدر، ويمكن ما يمرش فترة إلا وتدخل المستشفى بسبب الجو والتلوث اللي احنا عايشينه، ولكن ما فرطتش في النقاب. أهو أنا جبت لك نموذج أنا عايشه. البس النقاب واستعيني به على الشفاء، اطلب الشفاء من الطبيب، الله هو الطبيب، طبيبها الذي خلقها. بس ممكن تكون انت محتاجة نقاب مثلا غالي شوية، حرير، عشان ما يجيب لكش حب الشباب والكلام ده، او يكون النقاب ده تبعديه عن بقك شوية عشان تعرفي تاخدي نفسك. ده النقاب ده بيبقى عامل زي الماسك وزي الكمامة، بيمنع عنك بعض الميكروبات وبعض الفيروسات اللي في الجو، زي ما قالت أخوات منتقبات. سبحان الله، واحدة قالت أنا بلبسه واخلعه كتير فخايفة ألبسه عشان عارفة أن أنا هقلعه. عايزين نقول أول حاجة إن ما حصلش أن أنت لبستيه قبل كده. عرفتي هتقولي إيه؟ اللي تقولك أنا بلبسه وأقلعه، بلبسه وأقلعه، أنا لبسته كتير وقلعته، أنا خايفة ألبسه لحسن أقلعه. نقول لها ما حصلش أن أنت لبستيه وقلعتيه. اللي بيقول أنا بصلي وبقطع، ما حصلش أن أنت صليت. اللي بيصلي وبيقطع ده اسمه تارك الصلاة. اللي بتلبس النقاب ده وبتقلعه اسمها متبرجة. اللي تاب ولبس ما قلعتش تاني. اللي تاب من السجاير ما شربهاش تاني. اللي تاب ليه؟ لان التوبة توبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة بتنصحه، ما بتسيبهوش يغلط بعد كده. التوبة بتنصح غيره، بيبقى أسوة وقدوة للناس. فما حصلش ان انت لبستيه قبل كده، البسيه بقى صح. علشان كده لازم تبقى عارفة ايه اللي وقعك المرة اللي فاتت. صديقة، حد زي ما بتقول الانتيمة بتاعتي قالت لي مش هعرفك لو لبستيه. يبقى من قبل ما تلبسي النقاب تبقى عندك خيار من اتنين، الله وما سواه، ربنا ولا صاحبتك، ربنا ولا رضا فلان ولا رضا علان، هو ده. علشان كده بالمناسبة دي ننتقل لنقطة صلة الأرحام. إن بيقول لك إن قطيعة الرحم، قطيعة الرحم ولا لبس النقاب؟ لا، أنت ما تعرفش أصلاً إيه هي صلة الرحم بقى لو بتقول كده. لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل من قطعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل من قطعك. يبقى لما أنت تروح تزور جدتك أو عمتك وتهزأ من لحيتك، أو أنت تزوري حد ويهزأ من نقابك، او يقول لك مش هنعرفك وهنقطع الرحم ده لو انتقبتي، انت دورك انك توصلي من ناحيتك. يبقى مش هتمتنعي من طاعه الله، هتلبسي النقاب، ولكن هتبري امك وتطيعيها. هي بقى زعلانه ده ما اسمهاش قطيعه. هم بيقطعوكي وانت بتوصليهم. المهم انت ما تبطليش صله الرحم مهما اوذيتي ومهما عوديتي. يبقى كلام الناس وعناد الناس، واللي بتقول انا مكسوفه من زمايلي في الفصل، بتقول انا في ثانيه ثانوي البس النقاب، بيقولوا لي انت صغيره ثانيه ثانوي، انت اتاخرتي كتير ثانيه ثانوي، انت اتاخرتي، ربنا اوجب عليكي ستر عورتك من يوم ما بلغتي المحيض. طيب كلام الناس هنواجهه ازاي؟ والجماهير وانا حاولت ان انا اجيب لحضراتكم، اسجل لحضراتكم جوه ميكروباص وعلى وعند بياع فاكهه وعند بتاع عصير، اقول له انت نظرتك للمنتخبه ايه؟ بتحترمها ولا لا؟ ففوجئت بفيديوهات بعد ما نشرنا الفيديو اللي فات، ففوجئت بفيديوهات جايه لي من حضراتكم ارسلت لي، ظهرتني متسجله في وسط مجتمع كافر في قلب امريكا، في قلب امريكا مصورين احترام المجتمع للنقاب. تعالوا ندي فرصة للي مش مسلمين، للي عندهم التحرر كله والزنا مش حرام، يقولوا لنا نظرتهم ايه للي مخبية جسمها كله. تعالوا نشوف كده. People who have their own cultures and traditions that, you know, go along with it. I have a deep like respect for everyone's culture, so I want to make sure that everyone has the ability to believe in what they want, because I think everyone has the equal right to do so. It shows that, you know, you have a lot of you know, belief in your religion, and you have strong how would I say it, conviction, you know, because, you know, I'm sure wearing it you can get a lot of comments, both positive and negative, so I think it's pretty great that, you know, people are willing to stand up for what they believe in. There's somebody who's courageous and stands up for their beliefs, and so I guess I just respect them for doing that. Right now, which is the face veil. Right, and I was admiring that. Actually, my own, I mean, it's beautiful. You know, be who you are. Like, don't ever change for anybody, ever. Just, like, be who you are. Be proud of who you are. Stay who you are. Believe in what you believe, you know. Don't let nobody define you from anything. I personally would encourage women to, you know, if just be proud of their religion. Yes, be proud of them, yeah. Because it is part of who you are. I would say with all sincerity of my heart that if you do what you believe in and follow through with that to the fullest extent of your life and what your heart is telling you, if you believe that Muhammad is telling you to cover your body and stay in a full veil, to not change. Well, you know, I like the way you guys dress like this as it is, you know. I don't see why you should change your, I'm Muslim, yes. Change your the idea of changing, because we changed our idea of changing. You look good like that, and I like that. I mean, it gave me a feeling. I like it. I said, look at that. It's a different change. I know it's part of your religion, so yeah, I respect that. That's part of a religion, so I know that it's, you have to be covered because of that. And I feel like a lot of people around here could use a lot more clothes. I think the media, social media, give us that idea, you know, when they see, you see bib, you see that, or see, we automatically think, oh, you know, bum, ah, they this, or that. That don't hold no equal to me. سبحانك يا رب. اللهم اهدهم يا رب. ايه الكلام الحلو ده؟ ومجتمعنا بيقول اكتر من كده بقى. المجتمع المسلم بيقول اكتر من كده. اللي قدام الشاشة ده شيء، التحذيرات اللي قدام الشاشه دي شيء، والواقع اللي في المجتمع كل الناس بتحترم المنتقبه جدا، بيحترموا المتدينه جدا، وبيظنوا فيها خير جدا، وبيكرموها وبيعملوها اكرم معامله، واسالوا كل منتقبه. فاضل بقى السؤال، هل الاب او الزوج واجب عليه يجبر بنته او زوجته على النقاب؟ وهل الاخت اللي اقتنعت بالنقاب يجب عليها انها تلبس النقاب غصب عن زوجها وغصب عن ابوها لو مش موافق؟ أترككم إلى فاصل وأجيبكم على هذا السؤال بمشيئة الله. طيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما يا رب. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا يا رب. من الشبهات اللي سمعتها من أحبابي وأنا في المسجد عم ماهر وعم سمير والناس الطيبين في المسجد بيقولوا لي طيب إيه المحرمة؟ المحرمة مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ طب ما هو أمال إيه بقى؟ لو كان الستر والوجه فرض ما كانش الشريعة قالت للمحرمة تقلع النقاب والقفازين. وتعالوا نسمع الإجابة من ابن القيم عليه رحمة الله. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول فوجه المرأة عورة في النظر. ولما قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين سوى عليه الصلاة والسلام بين يديها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضو ولم يمنعها من تغطية وجهها. الرسول ما قالش اكشفي وجهك، قال ما تلبسيش النقاب، ما تلبسيش حاجة تجسم النقاب. شوفوا بقى أنا هقول لكم الموضوع. شوف المحرم الراجل بيلبس، يا رب ارزقنا العمرة يا رب، اللهم يسر لنا العمرة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ائذن لنا يا ذا الجلال والإكرام بدخول بيتك يا قدير يا مقتدر، آمين. المحرم الراجل لما يحرم بيكشف العورة، قل لي بيكشف عورته ولا بيغطيها بشيء مش معتاد؟ أيوة كده بيغطي العورة طبعا، مش بيكشفها لكن بيغطيها بشيء مش معتاد، بيغطيها بحاجة مش متفصلة على قد العضو، مش مخيط. امال بيغطي عورته بإيه؟ بالإزار، صح؟ كذلك المحرمة المرأة تكشف عورتها؟ لا ما تكشفش عورتها، امال تعمل إيه؟ تغطي عورتها بشيء مش معتاد. عشان كده المحرم بيحس زي ما تقول إيه بالمشقة بالبهدلة بإن هو مش لبس حاجة هو واخد عليها. كذلك المحرمة مطلوب منها تستر عورتها من غير ما تلبس النقاب، مطلوب منها تستر عورتها من غير ما تلبس القفازين، يبقى تفضل مدرية ايديها تحت النقاب، يبقى لما ايديها تحت الخمار لما تعوز تمد ايديها تجيب حاجة تمسك بالنقاب علشان ما تبينش ايديها، وفي نفس الوقت ما تلبسش القفازين وهكذا. علشان كده بقى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، هو الإمام ابن القيم بيقول وأعلم هذه الأمة بهذه المسألة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كنا يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كنا نكشف وجهنا في الحج، فإذا حازان الركبان، كان بيبقى قافلة رجالة وقافلة نساء، فإذا حازان الركبان لما يجوا الرجالة قريب مننا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها من غير ما تلبس نقاب تستر زينتها. قال عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بينها في النهي كبدن المحرم، زي عورة المحرم ما بيكشفهاش، فنهى عن لبس القميص والنقاب، الراجل ما يلبسش جلابية والست ما تلبسش إيه؟ النقاب، هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين. ولا يحرم ستر البدن فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن بصورتها. ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة بألف دليل، ولكن هذه نبذة يسيرة وجزء قليل من كثير لا يقال له قليل، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فما له من سبيل. هل يجب على الرجل أن يلبس امرأته النقاب بالإجبار؟ هل يجبرها على ذلك؟ هل يرغمها على ذلك؟ والجواب أن القوامة مناطها صلاحها. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات. خلي بالك يا زوج، خلي بالك يا زوج، ما تخربش البيت. زي ما شيخنا الكبير الشيخ يعقوب ربنا يديله الصحة ويكرمه وينفع المسلمين ببركات علمه وبركات أنفاسه، كان بيقول إيه في الموضوع ده؟ كان يقول أنت بقالنا قد إيه بنهاتي معاك علشان تعفي لحيتك، اديناك الفرصة وما خليناكش تلتزم بالعافية، فلما علمت الحق أنت عايز تقول للدنيا كن فيكون، عايز تروح البيت كله يمشي على الصراط المستقيم، اشمعنا احنا ادينا لك الفرصة؟ اشمعنا احنا قعدنا ندعوك الى الله ونقنعك؟ مش بقول سيبها ولا بقول اجبرها، وانما بقول الحكمة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللي تحته امرأة بنت اصول وبنت ناس وطيبة، لو امرها اطاعته يبقى واجب عليه امرها وتطيع. لكن اللي تحته بنت لو قال لا، لو امرها وكلفها واجبرها هتنتحر، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ لا، لازم تدفع ثمن ان انت تأخرت في الهداية. فهمت؟ يبقى انت واجب عليك فعلا انها تلبس النقاب، بس ازاي الواجب ده؟ هو ده، فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. ان لم يستطع اللي هو ايه يعني؟ مش هتلبسها النقاب بالسكينة، هتلبسها النقاب بالامر. ما سمعتش الكلام بالامر، يبقى بالموعظة، بالموعظة وبالكلمة الحسنة. لكن لازم تاخد حقها في الوعظ زي ما انت خدت حقك في الوعظ. يعني نجبرها ولا لا؟ نجبرها، ولكن مش بالقهر، مش بانها يترتب عليها انها تفسد، تنزل من الشارع، تنزل الشارع تقلع النقاب او تلبس النقاب ويبقى ليها علاقات مش محترمة، او تنتحل لا سمح الله، او تغضب وهكذا. والعكس بنقوله برضو للمرأة، جوزي مش موافق على النقاب، وابويا مش موافقين على النقاب، وامي مش موافقه على النقاب، البس النقاب غصب عنهم، انت اضرب اهلك. مش مطلوب موافقه حد فعلا للنقاب، لكن مش مطلوب ان البيت يخرب. فلازم انت تبقي حريصه على هدايتهم وعلى وعظهم وعلى امرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وعلى الدعاء. في اخت بتقول لي انا جوزي بعيد جدا جدا عن ربنا، وبيشتم في المشايخ والدعاء، وبيكره الامام البخاري، ومش عارف بيعمل ايه. انا جوزي بعيد جدا وما املكش علشان البس النقاب الا الدعاء. ومالك محسسان ان انت ضعيفه كده؟ هو الدعاء ده في اقوى منه؟ هو في اقوى من الدعاء؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. رب العزة سبحانه وتعالى قدير، قادر، مقتدر سبحانه وتعالى. فلما يكون ما حدثناش غير الدعاء يبقى هو ده أحسن حاجة. الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء هو العبادة. فأقول إن واجب عليك إنها تلبس النقاب. إزاي؟ إزاي؟ في واحد لو شخط في مراته أو بنته هتلبس النقاب وتبقى كويسة وصالحة. في واحد لو وعظها هتبقى كويسة. في واحد لو هجرها هتبقى كويسة. في واحد لو ضربها زي ما الشريعة قالت بالتفصيل الذي في الشريعة هتبقى كويسة، يبقى يعمل كده. في واحد مش هينفع مراته تلبس النقاب إلا بصحبة صالحة، بأن هو أخلاقه تتحسن معاها، بأن هو يتغير علشان يبقى قدوة ويتحب في البيت ويتسمع كلامه، اتصرف لكن بالمعروف وبالأدب وبإخلاص ومش بانتقام. مش بانتقام، أنا أقدر غيرتك، لكن أحيانا يكون إنهاء الزواج أفضل من، أحيانا يكون إنهاء الزواج أفضل من الاستمرار في الضرب والإهانة وغير ذلك. أنت غيران يبقى ادفع ثمن أنت تأخرت في الهداية. وكذلك الأخت، ما تغضبيش عند أهلك عشان تلبس النقاب، لكن أصلحي إيمان هذا الإنسان وزيدي إيمانه لحد ما هو ينبع منه. أخت بتقول أبويا كان منعني من النقاب، ودلوقتي وأنا نازلة، والله العظيم ودلوقتي وأنا نازلة بتقول، يوقفني يقول لي يا بنتي حد يلبس نقاب أبيض على خمار أسود؟ يا تلبسي النقاب أسود والخمار أسود، يا تلبسي الاثنين أبيض وتريحينا. يعني ما شاء الله أبوها كمان بقى عنده فن في أن المنتقبة دي لازم تكون إنسانة كويسة وجميلة ومش بزة. كذلك اللي بتقول هيطلقني، لا ما تطلقيش، بس ما تنزليش من البيت برضو، يعني ما تعمليش المعصية وما تطلقيش، حافظي على بيتك، حافظي على بيتك وزيدي إيمان زوجك واحرصي على هدايته. أختها هتقول أنت مش جميلة، ليه تلبسي النقاب؟ أو أنت إحنا في مناسبة الأخت اللي لبست النقاب بالفعل، واحدة هتقول لك أنا مش جميلة ألبس النقاب ليه؟ وحاولت ألبس النقاب قال أنت مش جميلة. لا، أنت مش جميلة في عين اللي بيتكلم ممكن، لكن الشيطان بيزين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. الشيطان يقول لها أهلا ويديها كرنيه إنها جندي عنده، ويزينها الشيطان. وكتير والعياذ بالله ممن يطلقون أبصارهم يقول بعد ما عدت أنظر للمرأة طلعت وحشة، وغير ما كانت من بعيد فاكرها. وكتير اللي يبص الوحدة ويبص لمفاتنها وبعدين تطلع ولد. الشيطان بيزين. مفيش حاجة اسمها انت وحشة، لا، ربنا قال ان ده نغطيه وده نكشفه. يبقى مش بتلبس النقاب علشان انت جميلة ولا علشان انت وحشة، علشان وجه المرأة عورة وعلشان كفيها عورة. طيب، اللي هتقول النقاب بيكبرني وببقى محرجة جدا وازعل ان يتقال لي يا مدام والآنسة، هو ده اللي يتقال برضو؟ هو ده الكلام؟ هي دي حجة تبعدي بيها عن ربنا؟ بيكبرك ولا بيصغرك؟ لا، انت صغيرة يا ستي، وكل اللي لابسين النقاب صغيرات، والكلام اللي بتقوليه ده يحصل من واحد ومش هيحصل من واحد تاني. ازاي تبني عليه معصية الله سبحانه وتعالى؟ وهو الشباب ده ايه غير استمتاع بطاعة الله؟ سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ألا يغلو في الدين، فكان ينهاه عن سرد الصوم، يقول له صوم يوما وافطر يوما ولا صيام أكثر من ذلك، وينهاه عن قيام كل الليل، وينهاه عن قراءة القرآن كله كل يوم. فكان عبد الله بن عمرو وهو يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي. مش احنا رجعنا من الحج وقلنا يا عالم حج شباب؟ الحجاج الشباب هم اللي بيستمتعوا بالحج، فالشباب ده ملوش طعم من غير النقاب. يا خيبة الشابة المتبرجة، ويا عز وفرحة وسعادة ولذة الشابة المنتقبة. كذلك اللي بتقول طيب أنا عايزة أعرف بقى شروط الحجاب الشرعي. شروط الحجاب الشرعي أنه لا يصف ولا يشف، وليس مبخرا ولا معطرا، ويستوعب سائر البدن، ولا يشبه زي الرجال، ولا يشبه زي الكفار. شوف الكلام العام، يعني ما أقدرش أجيب لحضرتك. أنا كنت نويت والله وحاولت أن أنا أصور كذا نقاب وأجيبهم وأقول النقابات دي مشروعة والنقابات دي حرام، والأشكال دي لستر الوجه صح، والأشكال دي في العبايات حرام. لكن تصوروا أن نفس المجتمع ده، يا رب اهدي كل الناس اللي مش مسلمين اللي في المقطع ده، يا رب اهديهم كلهم إلى الإسلام يا رب. ولما نجيب الناس دي احنا ما عندناش عقدة خواجة ولا عايزين الأجانب يعلمونا، ولكن لما نجيب الكلام ده نقول بقى من باب أولى، لأن دول ما فيش عندهم إلا شوية فطرة فضلة إنسانية. فلما نجيب الناس دي شوف بقى الناس دي وهم بيميزوا بين النقاب الصح والنقاب الغلط. تصور ان كل الناس قلوبها عارفة، انت مش محتاجة مني حضرتك ان انا اقولك ان النقاب اللي عليه ترتر ما ينفعش، وان الخمار اللي فوق منه غطرة وبيلمع ما ينفعش. انت مش محتاجة اقولك ان العباية اللامعة ما تنفعش. شوفوا المقطع ده لنفس البيئة دي وهم معمل لهم امتحان عشان يميزوا بين الحجاب الصحيح والحجاب الخاطئ، هيقولوا ايه. Both his ladies are wearing the niqab, the face veil that I'm wearing. Which is wearing it correctly? This woman here looked like she got makeup on, but I would go with this woman down at the bottom down there. Okay. I think this one isn't attracting attention, so I'm guessing this one is correctly in the culture. Okay. This one here, that I one? Like it, yeah. Okay. Because I don't, this thing, that she got the makeup, I don't. You don't like that? Nah. Which out of these two women is, again, wearing the correct Islamic attire? I would say this woman right here. Okay. You know? Why is that? You know, say from history and everything, this woman over here, they're carrying the baby. Oh, thanks. Clear. Out of these two women, which one is wearing the correct Islamic attire? Definitely say her right here. Why is that? This one's more decorized, or that she has like some kind of patterns on the edges, and I honestly don't think that would fly. This one. Why is that? Because like something, decoration make the dress more. So she's more attractive. Yes, she's more attractive. Out of these two women, who's wearing the correct Islamic attire? Well, this one. Thank you so much. I really appreciate your time. You're welcome. How are you? Good. That's it. these girls are wearing a niqab, a face veil like myself. Which one is not attracting attention and who's wearing it correctly? This one. Which out of these two girls is wearing the correct Islamic attire? This one. Which one? That one. Okay. Both of these ladies are wearing the niqab, the face veil that I'm wearing. Which one is wearing it correctly? This one? سبحانك يا ربي والله انا محرج قوي للمنتقبه اللي بتحط مكياج وكشف عن انت فرجه ده حتى الاجانب بيقولوا عليكي مش محجبه ده حتى اللي مش يعني مش مسلمين ما بيصلوش وعارفين اللي انت عاملاه ده كلام فارغ لا توبي توبي الى الله سبحانه وتعالى لان انت قدوه وهو ده الحجاب الحجاب لا يصف ولا يشف وليس زينة في نفسه ولا مبخر ولا معطر ولا يشبه زي الرجال ولا يشبه زي الكفار أخيرا عايز أقول إن بعد الإخلاص والعلم والدعوة الإخبات والتواضع مش إحنا بنقول إن المنتقبة دي هي اللي عايشة حياتها مش عايزة تلبس النقاب بتقول أنا عايزة أعيش حياتي وإحنا بنقول لها إن الدين والالتزام والصلاح وإرادة وجه الله عز وجل ولزوم طاعة الله عز وجل هي دي الحياة فين الحياة بقى فين الحياة الحياة بقى إن أنت هتلبس النقاب وتتخانقي مع خلق الله الحياة إن أنت هتلبس النقاب وتعملي وتبقى الحياة كلها ضجيج ومشاكل لا لا علشان كده لازم بقى في إخبات وتواضع ووقار وإخلاص لله سبحانه وتعالى وخلق حسن ما ينفعش خلاص نستمر في الغيبة والنميمة ما ينفعش نستمر في النمص ما ينفعش نستمر في شغلنا فيها حرام أو فيها اختلاط أو فيها شبهات ما ينفعش علشان نمكن العبادة دي العمل ده العمل الصالح اللي هو النقاب ده من إن هو يوصل للقلب ابن القيم بيقول إيه عليه رحمة الله فأقام فقال ابن القيم عليه رحمة الله فيجب عليه أن يجد لهذا العمل منفذا يصل به إلى الرب سبحانه إلى القلب أن يوجد منفذا للعمل ليبلغ به القلب أما إن دار فيه ولم يجد منفذا وثبت عليه النفس أهو النفس الأمارة بالسوء بقى تقفز على النقاب ده فتصيره جندا لها فصالت به وعلت وطغت النفس بقى ما انت العمل ده لازم القلب ياخده القلب مش طايل النقاب النقاب ما وصلش للقلب مين ياخد النقاب ده النفس الأمارة بالسوء النفس تستحوذ على العمل فتصيره جندا لها قال فتراه أزهد ما يكون وأعبد ما يكون وأشد اجتهادا مش باين منها فتفوته نقاب صح عبادة صح وهو أبعد ما يكون عن الله وأصحاب الكبائر أقرب قلوبا إلى الله منه وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص فانظر إلى السجاد العباد الزاهد الذي جاء بين عينيه أثر السجود وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل كيف أورثته الطاعة طغيانا فأنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استباح دماء المسلمين وانظر إلى الشريب السكير الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحده على الشراب كيف قامت به قوة إيمانه لما لعنوه قال لا تلعنوه لعله يحب الله ورسوله قامت به محبته وتواضعه وانكساره لله حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعنه فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات خلي القلب خلي النقاب يوصل للقلب مكني قلبك من نقابك هو ده التاج اللي القلب مستنيه النقاب انت بطلة ان انت لبست النقاب وقفت قدام الناس كلها